بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني كنا في المرة السابقة بصدد الكلام على ما يتعلق ببيعة العقبة الثانية، وقلنا أن الأوس والخزرج الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية كانوا 73 رجلا وامرأتين، وأنه يعني جاء فيها المسلمون مع المشركين للحج، ثم بعد ذلك يعني كان المسلمون من الأوس والخزرج يعني وعدوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة أن يأتوه في أواسط يعني أيام منى، وكان معهم عبد الله بن حرام الأنصاري، وهذا كان سيد من سادات الأنصار، ودعوه إلى الإسلام فأسلم، ثم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبايعوه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يومئذ كافرا، وأتى ليستوثق لابن أخيه، يعني أتى العباس يستوثق لابن أخيه، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد نصر دينه فإنه قد ينصره بالرجل الكافر أو الفاجر، ويؤيد هذا الدين بالرجل الكافر أو الفاجر. فالنبي الله سبحانه وتعالى جعل الحمية في قلب العباس أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس على دينه، لكن لحماية النبي صلى الله عليه وسلم قيد الله سبحانه وتعالى حتى يعني من كان على الكفر وعلى غير دين النبي صلى الله عليه وسلم أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاستوثق العباس للنبي صلى الله عليه وسلم أن الأنصار سيؤون النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنه وينصرونه ويمنعونه مما يمنعون منه نساءهم وأبنائهم، يعني حتى قالوا أننا نمنع النبي صلى الله عليه وسلم مما نمنع منه أزورنا، يعني أعراضنا، وهذا يعني ميثاق غليظ أخذه الأنصار على أنفسهم. وكان البراء ابن معرور هو الذي يحدث النبي صلى الله عليه وسلم يعني في البيعة، وبينما هو كذلك قطعه أبو الهيثم ابن التيهان أو التيهان، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبين القوم حبالا، يعني في عهود ومواثيق بيننا وبين اليهود، وإن قاطعوها، يعني لتوفير الحماية للنبي صلى الله عليه وسلم ولكونهم على الإسلام سيقطعون كل حبل مع اليهود من العهود والمواثيق، فهل إذا نصرك الله سبحانه وتعالى وأيدك يعني ترجع إلى قومك وتتركنا، يعني تعود إلى قومك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدم الدم، الهدم الهدم، يعني من طلب دمكم فقد طلب دمي، والبيت والقبر في المدينة، يعني أعيش فيها وأموت في المدينة وأخبر فيها. وهذا يعني حرص الأنصار على وجود النبي صلى الله عليه وسلم معهم على الدوام، وفيه توفية النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الوفاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وفى للأنصار، والأنصار وفوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كان يعني ملخص الجزء الذي ذكرناه فيما يتعلق ببيعة العقبة الثانية. بيعة العقبة الأولى كانوا 12 رجلا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بيعة العقبة الثانية 73 رجلا وامرأتين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تمت البيعة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل نقباء، النقباء مثل الأمرائين، نقباء على القوم، قلنا لتحديد المسؤوليات، لأن العمل الذي فيه أعداد كبيرة لابد له من إدارة ناجحة حتى يمكن السيطرة على هذه الأعداد، وحتى يمكن الاستفادة منها، فلا بد من وجود إدارة ناجحة. والإدارة الناجحة تحتاج إلى تحديد المسؤوليات، أن كل إنسان يعرف مسؤوليته وما الواجب عليه وما ينبغي عليه أن يؤديه والزمن الذي يؤدي فيه هذا الواجب، حتى نقيس يعني هل تم ذلك بنجاح أو لم يتم بنجاح. يعني لا تترك الأمر، يعني لا يكون الأمر خبط عشواء، ولا تكون الأمور عشوائية، ولا تكون المهمات على المشاع. كما ذكرنا نحن إذا أردنا أن نجعل يعني الأذان يقام في المسجد، لابد أن نعين مؤذنا للمسجد، نقول فلان يؤذن هذه الأوقات. فإذا كان هذا فلان يعني في وقت من الأوقات لن يستطيع الأذان، فهو يعتني بأن يأتي من يؤذن يعني بدلا منه. أما إذا تركنا الأمر على المشاع، ممكن المسجد لا يفتح ولا يؤذن فيه، لأنه من المسؤولية غير محددة، وبالتالي كل إنسان يظن أن غيره سيفعل. كل واحد فينا حيظن أن غيره حيفعل، سيذهب ويفتح المسجد ويؤذن للصلاة، وبالتالي نجد أن الأذان لا يتم. فعلى ذلك لابد من تحديد المسؤوليات، وهذا العمل الإداري لا يقل أهمية عن العمل الفني في الدعوة. يعني الدعوة فيها فنيات، الفنيات هي عبارة عن كيفية إيصال الدعوة إلى المدعوين، لكي نصل بالدعوة إلى الناس ونبلغهم. هذا فيها أمور فنية، وهي أولا يعني إعداد المادة التي هي من الكتاب والسنة ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك اختيار الوسائل المناسبة التي نستطيع أن نصل بها إلى الناس. يعني هناك كل إنسان لابد من إيجاد وسائل تليق به حتى نصل بها إليه، وإيجاد يعني نوع من العلاقة حتى نستطيع أن نوصل له هذه الدعوة. هذا هو الجانب الفني. الجانب الإداري وهو تحديد المسؤوليات، تحديد المسؤوليات ومن يقوم بهذا العمل، هذا لا يقل أهمية عن الجانب أيضا الفني. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بايعوه يعني الأنصار، أراد أن يعين نقباء. النقباء مثل الأمراء أو المسؤولين عن مجموعات الأنصار الذين ستولون الدعوة عندما يعودون إلى يعني المدينة. يقول هذا: ولما تمت البيعة أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكدها باختيار مجموعة من أولئك المبايعين يكونون قادة لقومهم يكفلونهم في الاستمرار بالعمل فيما تمت عليه البيعة، والنشاط في الدعوة وتطبيق الإسلام. البيعة الأولى، بيعة العقبة الأولى، كانت على بيعة النساء، كانت على بيعة النساء ألا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يأتوا ببهتان يفترونه من بين أيديهم وأرجلهم، وألا يعصوا في معروف، يعني لا تكون هناك معصية في معروف. هذه البيعة الأولى، هي البيعة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليها النساء. البيعة الثانية هو بايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، أن يسمعوا ويطيعوا في المنشط والمكره. كانت هذه هي البيعة الثانية، وعلى أن يقولوا الحق لا تأخذهم في الله لومة لائم، وعلى أن يقولوا الحق لا تأخذهم في الله لومة لائم. هذه كان مضمون البيعة الثانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عين النقباء، كما قال كعب بن مالك: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخرجوا إلي، قال: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا، أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا، قال لهم اختاروا 12 نقيبا منكم، يعني اختاروا أفضلكم ليكونوا نقباء عليكم، ليكونوا على قومهم بما فيهم. فأخرجوا منهم 12 نقيبا، 9 من الخزرج و3 من الأوس، 9 من الخزرج و3 من الأوس. وقد ذكر ابن إسحاق أسماء هؤلاء النقباء وأنسابهم، وهم أبو أمامة، أسعد بن زرارة، وأسعد بن زرارة معروف دوره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا أنه أسعد بن زرارة حضر البيعة الأولى اللي هي بيعة العقبة الأولى، وكان سبب في إسلام سعد بن معاذ، وكان أيضا أسعد بن زرارة أول من جمع الجمعة في المدينة، رضي الله عنه، وكان يعني كبير في قومه. فأسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك بن العجلان والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو أسلم في نفس اليوم، نفس اليوم كان أسلم في نفس يوم البيعة العقبة الثانية، وعبد الله بن عمرو بن حرام وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، فهؤلاء التسعة من الخزرج، هؤلاء التسعة من الخزرج. ومن الأوس أسيد بن حضير، أسيد بن حضير ده أسلم على يد من؟ مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة. ومن الأوس أسيد بن حضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، هؤلاء 12 نقيبا سيكونون هم الأمراء على الأنصار، سيكونون هم الأمراء على الأنصار في المدينة، ويقومون بتوجيه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتوفير الحماية له، لأن هؤلاء كبار في قومهم، والأمور القبلية كانت هي اللي بتعطي القوة يعني للناس في هذا الزمان، وهؤلاء من قبائل قوية ويستطيعون توفير الحماية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا أن الدعوة تحتاج إلى توفير نوع من الحماية، توفير نوع من الحماية. فكلما أسلم أناس أقوياء أشداء لهم وجاهات في قومهم، فهؤلاء يوفرون الحماية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يكون هناك توفير لحماية للدعوة، لأن الدعوة لكي تنتشر تحتاج إلى نوع من الحماية حتى يكون هناك في يسر في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي، حتى أبلغ رسالة. إذن الدعوة تحتاج إلى نوع من الإيواء والحماية والرعاية حتى يمكن أن يعني تنتشر. ولذلك ينبغي يعني أن يكون هناك توفير حماية للدعوة عن طريق توجيه الدعوة للوجهاء وأصحاب النفوذ وغير ذلك، حتى يوفرون نوع من الحماية للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للنقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي يعني المسلمين. قالوا: نعم، أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم، وأنا كفيل على قومي، يعني الكفيل هو الضامن، الكفيل هو الضامن، يعني أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء يعني ضامنين ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم، وأنا كفيل على قومي، على قومي يعني المسلمين. قالوا: نعم. وفي هذا النص حدد النبي صلى الله عليه وسلم مهمة النقباء، وهي أن يكفلوا له قومهم فيما يتعلق ببنود البيعة خاصة، يضمنوا البيعة، تنفيذ بنود البيعة، إن هم النقباء يضمنون للنبي صلى الله عليه وسلم تنفيذ بنود البيعة، إن الأوس والخزرج يعني ينفذون بنود البيعة بكل ما يتعلق بالالتزام بالدين والدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، يعني في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى هذه المهمة قدرا كبيرا من الأهمية حينما شبه هؤلاء النقباء بالحواريين الذين كانوا مع عيسى عليه السلام، وذلك فيما إذا شعروا بأنهم حلقة في سلسلة ذهبية رافقت الأنبياء عليهم السلام، إن هم بيشعرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأهميتهم وأهمية المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأنهم كحواري المسيح عليه السلام، وأنهم حواريين للأنبياء، وأنهم يعني حلقة في سلسلة الأنبياء، في سلسلة الأنبياء، في سلسلة رفقت الأنبياء عليهم السلام. ثم زاد الأمر أهمية حينما اعتبر نفسه كفيلا على قومه، وفي ذلك توثيق لأهمية هذا التكليف حين يكون طرفا آخر في المسؤولية، كما أن فيه رفعا لمعنوية هؤلاء النقباء حيث يشاركون رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا التكليف، إضافة إلى رفع ما قد يتوهم بعض الناس من احتمال نقص الثقة بالمشاركين في تلك البيعة. فما أعظم هذا التبليغ التكليف وما أبلغ هذا التوجيه النبوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد المسؤوليات وجعل 12 نقيبا وقال لهم أن أنتم يعني تكفلون تنفيذ بنود هذه البيعة على قومكم وأنا أكفل على المسلمين تنفيذ هذه البيعة. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية حتى يرفع من شأن هؤلاء النقباء ويبين ثقته يعني في الذين بايعوه. ومن فوائد تحديد المسؤولين أن ذلك مما يكفل نجاح القضية. أما عندما يتحدد المسؤولين يكفل هذا نجاح القضية، لأن بقاء المسؤولية عائمة وسط جمع كبير قد يجعل الأذهان كلها مفرغة من الشعور بالمسؤولية وأداء الواجب. عندما يكون المسؤولية مشاع فعند ذلك يكون كل إنسان لا يشعر بالمسؤولية، كل إنسان لا يشعر بالمسؤولية، لكن إذا كلف بها وصار هو المسؤول عنها عند ذلك ليس هناك مناص ولا مفر من أن ينفذ يعني ما كلف به من الأعمال. ولذلك عندما نقول يعني أن كل مسلم ينبغي أن يستشعر المسؤولية وأن يعتبر نفسه هو المسؤول الوحيد عن الإسلام وأن يبذل كل ما في طاقته وفي وسعه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعتبر نفسه على ثغر من ثغور الإسلام ويتقي الله أن يدخل العدو من ناحيته، أن يدخل العدو من ناحيته. هذا في ناحية الشعور يعني ينبغي أن كل إنسان يشعر هذا، لكن تحديد المسؤوليات أن إنسان يكلف بهذا ويكون مسؤولا عنه يبقى لا منص ولا مفر، وإنه إذا حرص أنه لم يقم بهذا الواجب يكون هناك تقصير ولوم يوجه إليه لأنه قصر في أداء الواجب المكلف به. أما أن تكون المسؤولية مشاع فتجعل الأذهان مفرغة من الشعور بالمسؤولية وأداء الواجب لإمكانية شيوع التواكل بينهم، أن التواكل يعني يشيع بين الأفراد بحيث يعتمد كل واحد منهم على أن الآخرين قد قاموا بالأمر المطلوب. فإذا تركزت المسؤولية في أفراد معروفين فإن كل واحد منهم يشعر بمسؤوليته في حدود قبيلته أو في فرع من فروعها. يعني هذا يعني السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعين النقباء والمسؤولين. والمسلم ينبغي أن يفكر في الأساليب والأمور التي يعني تثمر نجاحا لهذه الدعوة، تثمر نجاحا لهذه الدعوة، وينبغي أن يتجنب الأمور التي تكون سببا في إخفاقها، في إخفاق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فعندما يكون الإنسان مسؤول فإن تفكيره في هذا الموضوع يتضاعف بقدر مسؤوليته، وذلك أدعى إلى الظفر بالنجاح والسلامة من الإخفاق. كل إنسان يعني مسؤول عن هذا فهو يفكر ويدبر ويعني يجعل الأمر نصب عينيه في محاولة لإنجاح هذه الدعوة وأن يسلم من إخفاقها. والقوم عندما اجتمعوا لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري أخو بني سالم بن عوف: يا معشر الخزرج، هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ هل تدرون على ماذا تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموا، فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. يعني هذا العباس بن عبادة بيستوثق من قومه، بيستوثق من قومه ويبين لهم أن الأمر ليس باليسير، يعني الأمر ليس باليسير، يقول لهم: أنتم تدرون على ماذا تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على محاربة الأحمر والأسود، أنتم بتبايعونه على أنكم هتحاربوا الناس كلها، هتحاربوا كل الناس الموجودين. فإن كنتم إن أصبتم في مالكم أو في أشرافكم بالقتل أسلمتموه، يعني تركتموه وأسلمتموه للعدو، فمن الآن اتركوه، وإلا فهو خزي الدنيا وليه والآخرة. إذا كنتم أنتم يعني عندكم النية أن أنتم ما تضحوش بأموالكم وأنفسكم في سبيل حماية النبي صلى الله عليه وسلم فاتركوه من الآن، وإلا فهو خزي الدنيا والآخرة. وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه والله خير الدنيا والآخرة، فخذوه والله خير الدنيا والآخرة. قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، إحنا نأخذه حتى لو أصبنا في أموالنا وقتل أشرافنا، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك. قالوا طب وإحنا إذا وفينا بذلك وبذلنا الأموال وبذلنا الأنفس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. قالوا ابسط يدك، فبسط فبايعوه. قال ابسط يدك، قالوا ابسط يدك فبسط فبايعوه. وهذا يدل على أولا يعني عزم الأنصار على الالتزام بالدين، وعزم الأنصار على البيع، وعزم الأنصار على الوفاء بما عاهدوا الله ورسوله عليه. وأيضا يدل فيه على شجاعة الأنصار، على شجاعة الأنصار. وفيه أيضا فهم الأنصار أن كل ما في الحياة الدنيا لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا، وأن مطلوب الإنسان هو الجنة، وأن مطلوب الإنسان هو الجنة. فإذا الإنسان ظفر بها، ظفر بها، فمهما بذل في الحياة الدنيا فإنه في حالة ربح وليس في حالة خسار، فإنه في حالة ربح وليس في حالة خسار. ولذلك نحن نقول عندما يعني يدخل المسلمون معاركهم فيحدث فيهم مقتلة، لا يقال أن المسلمين خسروا، لأن المسلم إذا يعني انتصر عاد بأجر وغنيمة، وإن قتل، إن قتل المسلم دخل الجنة، وإن قتل المسلم دخل الجنة. فهو كما سماه الله سبحانه وتعالى إحدى الحسنيين، يعني إنه يقتل إحدى الحسنيين، أن يرجع إلى أهلي بأجر وغنيمة، فهذه أيضا إحدى الحسنيين. فالأمر كله خير بالنسبة للمؤمن، فمعاركه مع الكفار ليس فيها خسارة. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى فيقتل أو يغلب، فيقتل أو إيه أو يغلب، ما قالش ربنا فيغلب أو يغلب، لأن المسلم ليس مغلوبا حتى وإن قتل الجيش كله. يعني لو افترضنا أن المسلمين دخلوا في معركة والجيش كله قتل، هذا الجيش غير مغلوب، هذا الجيش غير إيه؟ غير مغلوب. هو الجيش قتل لكن غير مغلوب، لأنه هذا الجيش اللي قتل يذهب إلى خير ما في الدنيا، بل الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى المؤمن، ما سقى الكافر منها شربة ماء. فالدنيا كلها متاع الغرور، لكن الآخرة هي التي لها وزن. وبالتالي الإنسان عندما يستوعب هذا يبيع كل الحياة الدنيا، يبيع كل الحياة الدنيا من أجل يعني الآخرة. وذلك في حديث الحمام بن أخي بني سلمة في غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على القتال ووعدهم الجنة، فقال الحمام يا رسول الله ليس بيني وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلونني فأدخل الجنة، يعني مفيش بيني وبين الجنة إلا أدخل معركة يقتلوني أدخل الجنة. فقال نعم. وكان الحمام يأكل تمرات كانت في يده فألقاها رماها، قال إني إذا انتظرت حتى أكل هذه التمرات إن عمري إذا لطويل، أنا لو عدت أكل التمرات دي ده كده يبقى عمري إيه؟ عمري طويل. هذا يتعجل الموت، هذا الإنسان يتعجل الموت في سبيل الله. يصبح الإنسان إذا كان عنده هذا الفهم أن الموت في سبيل الله يكون أحب إليه من الحياة. والجيش المسلم إذا كان كذلك لا يهزم، يعني ما يستطيع أحد قهره ولا هزيمته إذا كان الجيش بهذه النفسية وكان الجيش بهذا الروح. والحمام بن أخي بني سلمة قتل في هذه المعركة. أيضا أنس بن النضر يوم أحد لما انكشف المسلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم وصرخ الشيطان أن محمدا قد مات، خرج أنس بن النضر من وراء الجبل فلقيه سعد بن معاذ فقال إلى أين يا أنس؟ فقال دعك عني إني أشم رائحة الجنة من وراء أحد، إني أشم رائحة الجنة من وراء. هذا إحساس صادق، هذا إحساس صادق، إن الإنسان عندما يكون همه الآخرة ربما يستشعر هذه الأمور استشعارا لا يشعر به أحد. يعني مش كل إنسان بيشعر هذه المشاعر، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذن الإيمان طعم، فهل واحد مننا بيتذوق هذا الطعم؟ يعني بيشعر به، بيشعر بطعم الإيمان مثلا؟ فهذه مشاعر وأحاسيس يشعر بها الناس إذا يعني خلصوا لله سبحانه وتعالى. فقال إني أشم رائحة الجنة من وراء أحد، فقتل رضي الله عنه، ووجد يعني به 84 ضربة بسيف ورمية بنبل وطعنة برمح، فما عرفه أحد إلا أخته، عرفته بعلامة كانت في بنانه في طرف إصبعه، يعني من كتر الضرب. وده بيدل عليه على أنه بعد الضربة الأولى بيقاتل، وبعد الضربة الثانية بيقاتل، وبعد الضربة 80 بيقاتل، يعني مضروب 80 طعنة وما زال يقاتل. فهذا يدل على البذل والعطاء، يعني مش ضرب ضربة فر من المعركة واحتج قال والله أصبت، ده ما زال يقاتل مصر على الجنة. هذا يصر على ليه؟ على الجنة. كان بإمكانه بعد الإصابة أنه ينسحب حتى يداوي جرحه، لكن هو ما زال يقاتل مصر على أن يدخل الجنة حتى قتل رضي الله عنه. فهذه المشاعر هي التي يعني بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها. أما الرجل الأعرابي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدارت المعركة وانتصر المسلمون في بدايتها وجمعوا غنائم قسمها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أين الأعرابي؟ فلم يجدوه، فقال هذا قسمه، يعني قسم الأعرابي. فلما جاء الأعرابي قالوا هذا قسمك من الغنيمة، فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على هذا بايعتك، لم أبايعك على إيه؟ على غنائم، وإنما بايعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فأقتل فأدخل الجنة. أنا ما بايعتك على هذه الأشياء، على حطام الدنيا، وإنما بايعتك على أن أقتل في سبيل الله، على أن أرمى بسهم ها هنا فأقتل فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك. فخرج فقاتل ساعة فأوتي به محمولا قد أصيب بسهم مكان ما أشار، في نفس المكان اللي أشار إليه يعني أصيب بسهم رضي الله عنه. فيعني هذا الأمر وهو حب الآخرة هو اللي صنع الرجال، مصنع الرجال هو الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر مصنع الرجال الذين تعتمد عليهم الأمة، هم الذين يبذلون ويعطون ويصدقون وعندهم اليقين وعندهم الحب وعندهم الرجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى، عندهم البذل والعطاء لأنهم يؤمنون باليوم الآخر. كلنا نؤمن باليوم الآخر، لكن هؤلاء يؤمنون يقينا باليوم الآخر، عندهم يقين باليوم الآخر، ولذلك يعملون لليوم الآخر، يعملون باليوم الآخر. وذلك الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى دائما تؤكد على الإيمان بالله وليه؟ واليوم الآخر، يؤمنون بالله واليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر قضية مهمة جدا، قضية مهمة جدا، لأنها مصنع الرجال. الإيمان باليوم الآخر هو مصنع الرجال، والغفلة عن يوم الآخر هو الضياع. إنسان لما يغفل عن اليوم الآخر، يغفل عن الحساب، يغفل عن الموت، يغفل عن البعث، عن النشور، عن المحاسبة، عن الوقوف بين يدي الله، عن الجنة، عن النار، فإن هذا هو الضياع للأمة، هذا هو الضياع للأمة. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يعدهم بفتح بلاد كسرى وقيصر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعد بذلك، يعني ربنا وعده بفتح بلاد كسرى وقيصر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدهم بشيء، لم يعدهم بشيء من أمور الدنيا، وإنما وعدهم الجنة، وعدهم الجنة. فقالوا ابسط يدك، ابسط يدك، فبسط يده فبايعوه. أيضا عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أسلم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابسط يدك أبايعك، فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقبض عمرو يده فقال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أشترط أن يغفر لي قبل ما بايعك، أشترط أن يغفر لي. ما قالوش أشترط أنك تجعلني نقيب، تجعلني رئيس، تجعلني وزير. عمرو بن العاص معروف داهية العرب، معروف جاهلية وإسلام، ورجل له وزن، وزن كبير جدا، وجاء يسلم. ما قالوش أنا أسلم بس تجعلني مثلا كذا وكذا، أو أكون أنا سيد، أنا رئيس، أنا كذا، أنا كذا، أنا وزير. يقول أشترط أن يغفر لي. بس هو يدور عليه على أن المعاصي والسيئات السابقة تمحى من صحيفته، إنها تزال من صحيفته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنه، قال له إسلامك يجب إيه؟ ما قبله، دون أن تشترط ولا شيء. أنت مجرد الإسلام كل ما قبل الإسلام يمحى، كما قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أنا بتكلم على إيه؟ على كيفية التفكير، تفكير أهل الإيمان. تفكيرهم مش في الدنيا، مش أنا لما أسلم هتديني كام، هتعملني إيه، هبقى إيه، هكون إيه كذا، لا في الدنيا لا، هذا ليس دائرة تفكيرهم، إنما دائرة تفكيرهم على الآخرة. ولذلك المسلم ينبغي أن تكون عينه على الآخرة، ويعيش في الدنيا عينه على الإيه، على الآخرة، التعاملات كلها لأجل اليوم الآخر. لا هذا هذا دأب أهل الإيمان على مر العصور. يعني أهل الإيمان يجعل الله سبحانه وتعالى لهم بصيرة، يجعل الله سبحانه وتعالى لهم بصيرة. هذه البصيرة هي التي تضيء لهم وتنير لهم وتوفقهم وتسددهم، يعني تجعل الإنسان مسدد في قوله، مسدد في فعله، مسدد في رؤيته، في نظرته المستقبلية. فده نتيجة البصيرة التي يقذفها الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن. حتى لو كان الإنسان حتى لو كان الإسلام وليد الساعة، يعني كان حتى إسلامه وليد الساعة، يعني نجد أن السحرة مثلا الذين آمنوا بموسى عليه السلام، وفرعون جاء يعني يتوعدهم ويتهددهم آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل قالوا اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. إيمان يعني كما هرقل الكافر ده لما كان بيسأل أبو سفيان عن الإيمان، فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول له هل يرتد أحد منهم، يعني بيسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يرتد أحد منهم رغبة عن دينه؟ قال لا. قال هكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلب. ها الإيمان إذا خالط بشاشة القلب تمكن منه، لا يتصور أن ينخلع هذا الإيمان من القلب. لكن مين اللي بيرتد ومين كذا؟ يقول الله تعالى فيهم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. اللي بيعبد الله على حرف ده الإيمان ما خلطش بشاشة إيه؟ قلب. ده بيدعي الإيمان، دعي يدعي. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا؟ إيمانهم مجرد زعم ليس حقيقي، ليس إيمان. الإيمان لو خلط بشاشة القلوب يتمكن منه، يتمكن منه. لذلك تصحح الرؤية حتى لو كان الإيمان وليد الساعة، لسه الإيمان مولود دلوقتي في قلبه، لكن إيمان قوي تجد أنه يبيع الدنيا كلها. يعني يتوعدهم فرعون، وفرعون قادر على أن يفعل، يعني أنه يفعل بهم هذا قادر، وهم يعلمون ذلك، لكن يقول اقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. فإذا هذه قوة الإيمان، قوة الإيمان. فأتباع الأنبياء من المؤمنين كانوا أيضا عينهم على الجنة، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل حواري الأنبياء، يعني لم ترى الأرض مثلهم. الأرض منذ خلقت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم ترى مثل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا النص يهدينا إلى الهدف السامي الذي يجب أن يكون ماثلا أمام كل مسلم، وهو يقوم بأي عمل في خدمة الإسلام. الهدف اللي أمامه الجنة، وهو يقوم بأي عمل، مش إنه هو يحمد، إنه يمدح، إنه يكون له منصب، يكون له جاه، إن الناس مثلا تشكره، إن الناس ترفعه، إن الناس تجلس عند قدميه. ليس هذا هدفه، إنما هدفه في كل ما يبذله من أجل الإسلام هدف فيه الجنة. وهذا النص فيه دلالة واضحة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد تجردوا يعني للآخرة، ولم يعتبروا الدنيا إلا عرضا موصلا للآخرة، وهذا هو سر نجاحهم في الدنيا وانتصاراتهم الباهرة. يعني هذا هو سر النجاح، أنهم كانت عينهم على الآخرة وليست على الدنيا. ومبايعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرب الأحمر والأسود وقتل أشرافهم ونهك أموالهم دليل على قوة إيمانهم ووعيهم لما يتطلبه الإيمان الحق بهذا الدين. إن الإيمان يتطلب بذل النفس وبذل المال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بأن لهم الجنة. أنت تدفع نفسك وتدفع مالك والثمن الجنة، والثمن الجنة، والسلعة مقبوضة والثمن مؤجل. تدفع السلعة عاجل، تدفع نفسك ومالك عاجل النهاردة، وتقبض الثمن مؤجل في الآخرة، وتقبض الثمن مؤجل في الآخرة. فالذي يؤمن بهذا الدين كاملا ويعلم بأن عليه أن يطبقه كاملا وأن يدعو الناس إلى الإيمان به وتطبيقه، لابد أن يكون في وعيه وإدراكه أن كثيرا من الناس سيعادونه ويقاومون دعوته، لأن الإسلام يقاوم في بعض تشريعاته أهوائهم. أي واحد يقوم بالدعوة لازم يعرف أن الناس هيعادوه، أو كثير من الناس سيعادونه، لأن الإسلام في تشريعاته يقاوم أهواء البشر، يقاوم أهواء البشر. فإذا خالفتهم عادوك، إذا خالفت الناس عادوك، ويقضي على أحلامهم وتطلعاتهم المنحرفة. ولا بد أن يكون في تخطيطه وحساباته أن هؤلاء سيتصدون لدعوته بالقوة إذا لزم الأمر، وأن عليه أن يقاوم وأن يجاهد حتى تعلو كلمة الله ويتم تطبيق الإسلام. وهكذا فكر الصحابة رضي الله عنهم وخططوا لما يمكن أن يكون مستقبلا مع حداثة عهدهم بالإسلام. بينما نجد السواد الأعظم من المسلمين في هذا العصر، وقد مر على كثير منهم عقود من الزمن وهم يطبقون ما فهموه ووعوه من الإسلام، نجدهم لا يفكرون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يفكرون في مواجهة أهل الباطل، لا يفكرون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولا يحسبون حسابا لإمكانية غزو الأعداء بلادهم، أن الأعداء يغزون هذه البلاد. وإن من أهم أسباب ذلك أنهم ورثوا الإسلام على فهم ناقص ووعي قاصر، فظلوا حياتهم على هذا القصور في الفهم والوعي، وأصبحوا ينكرون أي دعوة تدعوهم إلى فهم الإسلام كاملا وتطبيقه كاملا كما جاء من عند الله. ولذلك تقلص مفهوم بعض التكاليف الشرعية في أذهانهم، تقلصت هذه المفاهيم، يعني المفاهيم الشرعية في أذهان هؤلاء. وهكذا يعني حدثت النكسة، وحدثت الهزيمة، وحدثت يعني حدث الضعف والذلة والهوان في المسلمين بسبب هذا الفهم القاصر للإسلام. ولما تمت بيعة أهل المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فهموا مقاصد الإسلام وأدركوا ما يطلبوا الإسلام منهم، يعني كانت هذه البيعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما رأس الشر في هذا العالم الذي كتب عليه أن يعاصر الشر من أوله إلى آخره في حياة بني آدم وهو إبليس اللعين، فإنه لم يكن غائبا عن ذلك الاجتماع المبارك، ولو شاء الله لحال بينه وبين ذلك، لكن الله جل وعلا أراد أن يطلع وأن يمتلئ قلبه غيظا وحقدا، وأن يقوم بما قام به من الإعلان عن ذلك الاجتماع، ثم لا يكون الإعلان أي أثر في نقد شيء مما تم فيه. فالشيطان يعني صرخ في العقبة بهذه البيعة علشان يحدث يعني نوع من الصدام بين الكفار وبين المسلمين من الأوس والخزرج، وأنهم يرجعون عن هذه البيعة. فلما بايعنا، يقول كعب بن مالك الأنصاري، فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته: يا أهل الجباجب، يعني المنازل، هل لكم في مذمم؟ يقصد يعني به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه كانوا يسبون مذمم وهو ليس اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو كان يسبون يقولون فلان كذا كذا في مذمم، ها، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس اسمه كذلك، فبالتالي هذا السب لا يلحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل لكم في مذمم والصباء معه قد أجمعوا على حربكم؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب، أتسمع عدو الله؟ أما والله لأفرغن لك، أما والله لأفرغن لك. يعني قال مذمم والصباء، الصباء جمع صابئ، والصابئ كان اللي هو ينتقل عن دينه. نعم. وصرخ الشيطان من رأس الجبل: يا معشر قريش، هذه الخزرج والأوس تبايع محمدا على قتالكم. ففزعوا عند ذلك وراعهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرعكم هذا الصوت، فإنه عدو الله إبليس، ليس يسمعه أحد ممن تخافون. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرخ بالشيطان: يا ابن أزب، هذا عملك، سأفرغ لك. فهذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم في ثبات وتهديده الشيطان، دليل على قوة قلبه وشجاعته عليه الصلاة والسلام، وعلمه اليقيني بضعف كيد الشيطان. أما قوة إيمان المؤمنين الموصولين بحبل الله المتين، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن الشيطان يفر من عمر كما سيأتي، فكيف يقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الشيطان إذا كان يفر من عمر فهو أشد فرارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفضوا إلى رحالكم. قال: فقام له العباس بن عبادة بن نضلة: والله الذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. قال: فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا عليها حتى أصبحنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيعة قال: ارجعوا إلى رحالكم. الرحل اللي هو مكان المبيت، الخيام اللي كانت موجودة في منى. فيعني العباس بن عبادة ابن نضلة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غدا نميل عليهم ميلة واحدة، يعني المشركين وهم نايمين في منى نقتلهم، نقتل المشركين وهم نائمون في منى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لم نؤمر بذلك، لم نؤمر بذلك. أولا، لا يحل في ديننا الغدر، الغدر لا يحل في ديننا. ويعني هذا المكان كان فيه نوع من الأمن وغير ذلك، الناس أمنون وهم نائمون، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى هذا. الأمر الثاني أن الجهاد لم يكن فرض، أن الجهاد لم يكن فرض، وكانت هذه المرحلة تسمى مرحلة الكف والصفح، مرحلة الكف والصفح، وهي في قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. فهذه كانت مرحلة كف، أنهم لا يقاتلون عدوه، لا يقاتلون عدوه. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجو إسلامهم، النبي صلى الله عليه وسلم يرجو إسلام هؤلاء، لأن ملك الجبال لما نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عودته من الطائف قال لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعل أن يخرج من صلبهم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طبعا حدث ما توقعه النبي صلى الله عليه وسلم وما أراده، وهو أن أهل مكة أسلموا جميعا بعد ذلك في فتح مكة، وقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وصاروا من جنود الإسلام، وصاروا من جنود الإسلام، حتى ألد أعداء الإسلام في هذا الوقت مثل أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم كانوا قوادا للمسلمين بعد ذلك، يعني كانوا قوادا للمسلمين بعد ذلك، وحمل من حملة الألوية، ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه. خالد بن الوليد أسلم بعد أحد، أسلم بعد يعني قاتل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وأسلم بعد ذلك، وصار سيف الله المسلول الذي لم يهزم في معركة قط، يعني ما تهزمش في معركة، أي معركة خضها كان ينتصر فيها رضي الله عنه، وكان أحد يعني قواد المسلمين في فتح البلاد وتمصير الأمصار. كعب أيضا عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أسلم بعد فتح مكة، يعني أسلم متأخر. معاوية بن أبي سفيان أيضا، أبي سفيان بن حرب وغيرهم ممن كانوا من ألد أعداء الإسلام صاروا بعد ذلك يعني أولياء الله سبحانه وتعالى، ومن أكبر قواد المسلمين الذين فتح الله سبحانه وتعالى على أيديهم. وهذا الإقدام الرائع والتطلع السريع للجهاد دليل يضاف إلى ما سلف ذكره على قوة إيمان أولئك الصحابة حيث تخطوا مرحلة الالتزام. لكن الدين لا يؤخذ يعني بالعواطف، الدين لا يؤخذ بالعواطف، لا بد من تقييد هذه العاطفة بالشرع. يعني أصبح عند المسلمين عاطفة جياشة وشوق إلى قتال العدو، وشوق إلى قتال العدو، عايزين ينزلوا في معركة، بكرة نقتلهم، بمجرد يعني أنهم بيعوا النهاردة بكرة عايزين يقتلوا مين؟ يقتلوا المشركين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قيدهم بالشرع. الإنسان لا يعتمد على مشاعره وحسيسه وعواطفه وعلى ذوقه وعلى عقله، وإنما لابد أن يعتمد على الشرع، لابد أن يعتمد على الشرع، ولابد أن تكون حركته في الكون حركة شرعية. حركة الإنسان في الكون لابد أن تكون حركة شرعية معتمدة على الدليل من الكتاب والسنة، لأن الدين لا يؤخذ بالعواطف ولا بالأحاسيس والمشاعر. قد يظن كثير من الناس أن قتل المشركين في هذا الوقت والتخلص منهم يعني فيه مصلحة كبيرة للمسلمين، والحقيقة أن هذا غير صحيح، أن هذا غير صحيح. يقول وبهذا التوثب نحو معالي الأمور والاستعداد المبكر لمقارعة الأعداء كان قسط كبير من نجاح هؤلاء المؤمنين في نزالهم مع الأعداء بعد ذلك. لما جه الوقت اللي حينزلوا فيه العدو كانوا متشوقين إلى هذا، ودي أحد الأمور إن هم النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم شوقا للقاء عدوهم، إن هم ما حدث مع اللقاء بسرعة، وبالتالي كان في شوق للقاء العدو، فلما لقوا عدوهم يعني قاتلوا قتالا شديدا. وده اللي قاله أنس بن النضر رضي الله عنه. أنس بن النضر لم يشهد بدرا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لئن يعني أشهدني الله عز وجل يعني غيرها، يعني غير بدر أو غزوة تانية بعد بدر، ليرين الله ما أصنع. يعني عايز يعوض اللي فات، بيقول لو ربنا قيض لي أن أنا أشارك في معركة تانية ليرين الله ما أصنع. يعني وهذا فيه أنه يريد تعويض ما فات، وعنده شوق للقاء العدو، شوق للقاء العدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لم نؤمر بذلك تركيز تربوي على أمر مهم، وهو أن الدفاع عن الإسلام والتعامل مع أعداء هذا الدين ليس متروكا لاجتهاد أتباعه، وإنما هو خضوع لأوامر الله تعالى وتشريعاته. يعني مش أي واحد عايز يجاهد يعمل أي حاجة، لابد ان هو يخضع للتشريعات. والتشريعات دي يعني فيها اولا الزمن، الزمن اللي انت تقاتل فيه يعني ده خاضع للتشريع، يعني الوقت اللي انت تقاتل فيه خاضع للتشريع، الاعداء اللي تقاتلهم ايضا هذا خاضع للتشريع، تقاتل من وتترك من، يعني ليس كل كافرا تقتله، انما الكفار انواع، منهم الكافر المعاهد والكافر الذمي والكافر المستأمن والكافر الحربي، واحنا بنقاتل نوع واحد من الكفار اللي هو المقاتل الايه الكافر الحربي. اما من له عهد او ذمة، ها له عهد او له ذمة او دخل المسلمين بلاد المسلمين بامان، هذا لا يقتل، وهذا لا يقتل ولا يقاتل، انما احنا نقاتل الكافر الحربي فقط، هذا النوع هو الذي نقاتل، اللي ليس بيننا وبينه عهود ولا مواثيق ولا ذمة ولا امان، فهذا هو الذي نقاتل. اما بقية الكفار ممكن لا يكون بيننا وبينهم حرب، ليس بيننا وبينهم حرب ولا قتال، فنوع الكافر ايضا والزمن اللي بنقاتل فيه، الزمن اللي بنقاتل فيه والوسائل المستخدمة في القتال، والوسائل المستخدمة في القتال كل هذا خاضع للتشريع، خاضع للتشريع. فيقول وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك تركيز تربوي على أمر مهم، وهو أن الدفاع عن الإسلام والتعامل مع أعداء هذا الدين ليس متروكا لاجتهاد أتباعه، وإنما هو خضوع لأوامر الله تعالى وتشريعاته الحكيمة، فإذا شرع الجهاد فإن أمر الإقدام أو الإحجام متروك لنظر المجتهدين بعد التشاور ودراسة الأمر من جميع جوانبه. يعني في إقدام وفي إحجام، متى نقاتل، متى يعني نهادن، متى نفر، كل هذا خاضع أيضا للتشريعات. هذا وبالرغم من كون أولئك المسلمين من الأوس والخزرج يشكلون جماعة كبيرة بالنسبة لذلك الزمن، فقد وصلوا إلى مضارب قومهم ولم يشعر بهم أحد، ومن غير شك أنهم تسللوا متفرقين كما جاءوا حتى لا يلفتوا الأنظار بجماعتهم، وهذا نوع من التعمية والتخفية ما زال موجود. قال كعب فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا في منازلنا، فقالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنا والله ما من حي من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. قال فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما علمناه، قال وقد صدقوا لم يعلموا، قال وبعضنا ينظر إلى بعض. يعني لما أصبحوا المشركي قريش جاءوا إلى الإيه؟ إلى الأوس والخزرج وقالوا لهم إحنا سمعنا أن أنتم أتيتم إلى صاحبنا هذا تستخرجوه منا وتقاتلون معه، تقاتلوننا معه، وإن إحنا أبغض حاجة عندنا أن إحنا نقاتلكم أنتم بالذات، يعني الحي هذا من العرب، وهذا فيه ترقيق لهم. فالمشركين اللي معاهم اللي مع المسلمين، المشركين اللي جايين من المدينة من الأوس والخزرج برضو ما حسوش بالعملوا المسلمين إن هم خرجوا في الليل ورجعوا تاني، فقاموا يقولوا والله ما حصل الكلام ده ولا سمعنا به ولا حد فينا راح ولا جد. والمسلمين سكتوا، مين اللي حلف؟ المشركين، وهم صادقين لأن المشركين لم يذهبوا ولم يعلموا بذهاب المسلمين وبيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ورجوهم، وهذا فائدة التعمية والتخفية التي فعلها الأنصار في بيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم قام القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي وعليه نعلان جديدتان، قال فقلت كلمة كأني أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا، يا أبا جابر أما تستطيع أن تتخذ وأنت سيد من سادتنا مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ قال فسمعها الحارث فخلعهما من رجليه ثم رمى بهما إلي وقال لتنتعلنهما. قال يقول أبو جابر ما أحفظت والله الفتى فاردد إليه نعليه؟ قال قلت والله لا أردهما، فأل والله صالح لئن صدق لأسلبنه. يعني المخال النعلين، قال هذا فأل إيه صالح إن أنا حسلبه بعد كده أقتله وأخد إيه سلبه أخد متاعه. هذا، وإن معرفة مشركي مكة بلقاء تم بين الرسول صلى الله عليه وسلم ومسلم المدينة قد يكون لأن بعضهم أحسوا ببعض الاتصالات الأخرى التي تمت بزيارة فرد أو أفراد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان وقع شيء من ذلك، حيث لم يحدد المشركون مكان ولا زمان هذا اللقاء الذي ارتابوا فيه. ما عندهم تشويش يعني، معلومات لكن معلومات مشوشة، مش عارفين بالضبط إيه اللي تم ولا فين تم ولا إمتى تم، لكن جاءتهم معلومات مشوشة بذلك. أما صياح الشيطان في فوق الجبل فهم لم يسمعوه، إنما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. وقول كعب عن علي الحارث بن هشام لا قيمة له بحد ذاته، لكن قيمته في أن كعبا أراد أن يشغل القوم بواقعة حاضرة، وهي إن كانت صغيرة إلا أنها تشغل تفكيرهم على قراءة ما قد يظهر على وجوه بعض المؤمنين من انفعال يوحي بأن لديهم معرفة بما وجه إليهم القرشيون من اتهام، وقد انشغلوا بها فعلا ما بين كرم فياض من ذلك القرشي وعتاب من أبي جابر عبد الله بن حرام لكعب بن مالك، فحصل ما أراده كعب من تلك المشاركة، يعني أخذ النعل ورمي النعل وواحد أخذه كذا، كل ده عملوا المسلمين علشان إيه؟ يشغلوا الناس كلهم الموجودين عن الموضوع، وينشغلوا بقى ده خد النعل ده ما خدش النعل، طب ادهوله طب ما ادهولوش، طب أنا سبته ليك، وينشغلوا في القصة دي ويتركوا موضوع السؤال عن مجيئهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقول الحارث بن هشام عندما ألقي إليه، قول كعب بن مالك عندما ألقي إليه يعني نعلي الحارث بن هشام فأل صالح لئن صدق الفأل لأسلبنه، لفتة جليلة تدلنا على نموذج مما كان يدور في أفكار أولئك الصحابة الكرام، حيث ذهب فكر ذلك الصحابي حالا إلى الجهاد في سبيل الله تعالى، فقارن بين حصولي على نعلي ذلك الرجل وبين أخذ سلبه إذا قتله في المعركة. فهذا يدل على أن الصحابة كانوا عندهم شوق وتأهب وعزم صادق على الدفاع عن هذا الدين. وتشكك يعني زعماء مكة في ذلك الخبر جعلهم يستمرون على هذا الارتياب، ما زال عندهم هذا الشك. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه ونفر الناس من منى فتنطس القوم الخبر فوجدوه قد كان، يعني بعد ما أهل المدينة رحلوا عن منى أخذ مشركي قريش يستقصون الخبر، فوجدوا أن هذا قد حدث فوجدوه قد كان، وخرجوا في طلب القوم فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر والمنذر بن عمرو أخي بني ساعدة بن كعب بن الخزرج، وكلاهما كان نقيبا، فأما المنذر فأعجز القوم، وأما سعد فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بجمته. الجمة هي الشعر الطويل، الجمة هي الشعر الطويل، وكان ذا شعر كثير. قال سعد فوالله إني لفي أيديهم، إذ طلع عليهم نفر من قريش فيهم رجل وضيء أبيض شعشاع حلو من الرجال، قال فقلت في نفسي إن يكو عند أحد من القوم خير فعند هذا، قال فلما دنا مني رفع يده فلكمني لكمة شديدة، قال فقلت في نفسي لا والله ما عندهم بعد هذا من خير، قال والله إني لفي أيديهم يسحبونني حتى إذا أوى لي رجل ممن كان معهم، فقال ويحك أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد، قال قلت بلى والله لقد كنت أجير لجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف تجارة وأمنعهم ممن أراد ظلمهم ببلادي، وللحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، قال ويحك فاهتف باسم الرجلين واذكر ما بينك وبينهما، قال ففعلت، وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهما عند الكعبة، فقال لهما إن رجلا من الخزرج الآن يضرب بالأبطح ويهتف بكما، ويذكر أن بينه وبينكما جوارا. قال: ومن هو؟ قال: سعد بن عبادة. قال: صدق، والله إنه كان ليدير لنا تجارنا ويمنعهم أن يظلموا ببلده. قال: فجاء فخلص سعد من أيديهما أو من أيديهم فانطلق. يعني هذا أيضا يعني أدركوا، هم قريش أدركت هذه البيعة وخطورتها، فتبعوا القوم فلم يدركوا إلا سعد بن عبادة، وخلصه الله سبحانه وتعالى بأن كان له جوار يعني مع هؤلاء المشركين من مكة، وهو جبير بن مطعم بن عدي. وهذا يعني الحارث بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهذا جعل له خلاص من هذا الأمر. هكذا تمت بيعة العقبة الثانية، وعاد الأنصار إلى المدينة، والكفار لاحقوا الأنصار حتى قبض على سعد بن معاذ رضي الله عنه وعذبوه حتى أجاره هذين الرجلين من أشرافهما. وهذا يدل على أن الكفار كانت تشريعاتهم لحماية مصالحهم الشخصية وليست ديانة ولا عبادة ولا شيء من هذا، ولذلك تركوا يعني سعد بن معاذ خوفا على تجارتهم وخوفا على مصالحهم الشخصية، وعاد المسلمون إلى المدينة. يعني في المرة القادمة إن شاء الله نتكلم على هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني هجرة الصحابة رضي الله عنهم ثم هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبداية الدولة الإسلامية وبداية الدولة الإسلامية. احنا قلنا في المرة السابقة ان المدينة تختلف عن مكة، ان مكة كان فيها اسيادها واشرفها من المشركين والكبار والزعماء كانوا موجودين، وان السيادة والشرف كان مبني على كفرهم وعلى ايمانهم بهذه الاصنام اللي كانت موجودة وعلى الظلم والتشريعات اللي وضعوها فنالوا بها السيادة في قومهم، فعادوا النبي صلى الله عليه وسلم محافظة على سيادتهم وعلى زعامتهم. لكن المدينة حدث حرب اللي كانت حرب بعاث التي كانت بين الأوس والخزرج، هذه قضت على زعماء المدينة من الأوس ومن الخزرج وعلى الشيوخ والكبار فيهم من الأوس والخزرج. اللي بقي في المدينة من الأوس والخزرج من الشباب، وهو الشباب أكثر تفتحا وقبولا، ولذلك لما الدعوة وصلت إلى المدينة لقيت قبولا لأنها بتعرض على شباب والشباب أكثر تفتحا. أما هؤلاء السادات والكبار في مكة فهؤلاء كانوا يحبون أن يحافظوا على زعامتهم، والزعامة دي مبنية على الباطل، فبالتالي لا بد من محافظة على الباطل الذي هم عليه ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم هو زوال إيه؟ زعامتهم، زوال المكانة الموجودة لهم في إيه؟ في بين الناس، إن الناس هتبقى ترجع للنبي صلى الله عليه وسلم مش هترجع لهم، فحتزول الزعامة وتزول القيادة اللي كانت موجودة لهم. فاختلفت مكة عن مدينة لأن مكة مدينة لم يكن فيها الشيوخ والكبار والزعماء وكذا، لأنهم كانت الحرب قد أهلكتهم، أخذت كل هؤلاء الكبار قتلوا، والذي بقي منهم مثل عبد الله بن أبي بن سلول لم يؤمن وإنما ظل منافقا، أظهر الإسلام وظل منافقا حتى مات. فهذا يدل على أن الدعوة تؤثر في الشباب أكثر منها في غيرهم، أن الدعوة لها تأثير في الشباب أكثر منها في غيرهم، وعلى أن الشباب أكثر تفتحا، الشباب أكثر تفتحا. علشان كده بنشوف أن الدعوات كلها اللي قامت وعملت بعث جديد للإسلام في العالم الإسلامي كله أو في الدنيا كلها قامت على الشباب. يعني الدعوة في مصر بعد أن كادت الدعوة يعني الإسلامية تتلاشى في مصر، هنجد أن الدعوة انبعثت من الجامعات، انبعثت الدعوة من الجامعات وحملها الشباب اللي هم في سن الجامعة اللي هو من 18 سنة ل 22 سنة، هم كانوا حملت هذه الدعوة لما بدأت الدعوة تنتشر وانتشر الدين وظهر بفضل الله سبحانه وتعالى على أكتاف هؤلاء الشباب. وكانت الدعوة في الجامعات بتجد إيه؟ بتجد ثمار. يعني لما تدعو في الجامعة كان بتجد هذه الدعوة قبول. لماذا؟ لأنه أولا أناس يعني عندهم ثقافة وعقول متفتحة، وفي سن الشباب لم يجمدوا على فكر، لم يجمدوا على فكر. ولذلك مهم جدا، مهم جدا هو الاهتمام والعناية بالشباب، الاهتمام والعناية بالشباب وتوجيه الدعوة للإيه؟ للشباب. لأن أولا هم قادة المستقبل، الشباب اللي في سن صغير هم قادة المستقبل. والأمر الثاني إن هم الدعوة تثمر فيهم في إيه؟ في هذا السن، في هذا السن. وكثير منهم أشبه بالأكواب الفارغة اللي هي ليس فيها شيء، بالتالي عندما تملأها تمتلئ. لكن إنسان عندما يكبر في السن يكون قد تشكل وعيه وتشكل فكره وأصبح ذا عقيدة يدافع عنها ويموت في سبيلها كالكوب المملوء، إذا صببت فيه شيء لا يدخل فيه إنما ينزل خارج الكوب. هذه الأكواب الممتلئة. فالأكواب الفارغة أسرع في القبول، أسرع في الإيه؟ في القبول، عندما نضع فيها شيء يستقر. ولذلك ينبغي الاهتمام بهذا السن وسن الشباب، سن الشباب، والعناية به في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، لأننا نشكل وعيه ونشكل فكره ونشكل عقيدته ليكون في المستقبل هو من يحمل هم هذا الدين، من يحمل هم هذا الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.